حي على الصلاة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع ونواصل درسنا في كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وكنا في لقاء الأمس في آخر الدرس ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أمثلة في حال اجتماع المفاسد مع عدم التمكن من درئها جميعا، وذكر القاعدة وهو أنه يدرأ ما أمكن درؤه، يدرأ الأشد فالأشد، وذكر لذلك أمثلة، ومنها أيضا قاعدة أنه يؤخذ بما يمكن الأخذ به من المصالح، وإن أمكن الجمع بين المصلحتين فهذا هو المطلوب، وإن لم يمكن فإذا وجد لإحدى المصلحتين بدل والأخرى لا بدل لها فيؤخذ بالمصلحة التي لا بدل لها ويؤخذ بالبدل، ويكون جمعا بين المصلحة وبدل المصلحة الأخرى، بدلا يعني عوضا من تأخيرها أو من تركها جميعا. وفي ذكره لمسألة اجتماع المفاسد والتخلص منها أو من بعضها ذكر الشيخ مثالا وقال إذا أكره على طبعا على قتل آدمي حر مسلم، على قتل مسلم فليس له أن يفعل ذلك لأن ما سواء، وذكر هذا من حيث التماثل، لكن قال أيضا من ضمن الأمثلة إنه إذا أكره على شرب الخمر أكره بالقتل، إن لم يشرب فيقتل، قال له أن يفعل ما أكره عليه درءا لقتل القتل حفاظا على نفسه. جاءني سؤال يقول يعني لو شرب الخمر سيترتب على ذلك مساوئ الخمر، وتتبع المساوئ للخمر سلبيات وتوابع أخرى معروفة، وذكر السائل يعني مسألة مثل ذلك الراهب الذي بدأ جاء له الشيطان ووسوس له وبدأه بشرب الخمر ثم الزنا ثم قتل من جاء إلى آخره، وكأنه يقول إن اختيار الشيخ فيه نظر. والحقيقة الشيخ عبد السلام ذكر الصحيح، بل هو الذي لا أعرف فيه خلافا بين أهل العلم في هذه المسألة، أنه إذا كان خير أو يلجأ إلى إما أن يقتل وإما أن يفعل هذا المحظور وهو شرب الخمر، أو ذلك المحظور وهو أكل مال الناس يعني أكل مال حرام أو كذا، فيبدي نفسه بهذه المفسدة الأقل، هي مفسدة وشيء محرم ولا يجوز، ولكن يعني لو قرن بينها وبين قتل نفسه بين أن يقتل حفظ النفس أولى. كلام الشيخ صحيح، وسؤال الأخ سائل مخالف لهذه المسألة وهذه الحالة تماما، ذلك الراهب عندما استدرجه الشيطان يعني وأراد أن يغويه وبدأ بشرب الخمر كان ليس عن ضرورة ولا عن إكراه، كان باختيار، فبدأ يشربها فاستلذ بها ثم جاءتها أو جاءت تبعاتها إلى أن وصل إلى أن قتل، يعني شرب ثم بناء على ذلك زنى ثم بعد ذلك قتل إلى آخره، هذا باختياري، فبينهما فرق. ونحن الآن نتكلم الشيخ عندما يذكر هذا في مسائل الاضطرار، والذي يضطر على شرب الخمر ولا يريدها ولا يستسيغها ولا يستلذها، ولكنه بين إما أن يحفظ نفسه من القتل وإما أن يرتكب هذا المحظور، فبينهما فرق. أحببنا التنبيه إلى هذه هذا السؤال لأنه جاء في آخر الدرس ولم نستوفه، ونخشى أن يكون في ذهن غير السائل ما كان في ذهن السائل من الإشكال، الآن نوضحه أو وضحناه أن المسألة هنا في مسائل الإكراه والاضطرار إلى يعني الذي يوصل إلى هلاك النفس، فله يرضى فيه على ما أكره، إن كان أكره على قتل نفس محرمة فليس له أن يقتل تلك النفس لأن نفسه ليست أولى من نفس غيره، فهذا قال لك يصبر، يجب عليها أن يصبر ويستسلم للقتل. وكذلك إذا أكره على الزنا أو على اللواط الشيخ يرجح هذا الراجح أنه ليس له أن يباشر هذه المكتبة العظمى دفعا لحياتي أو دفعا لحياتي، لأن فيها حق للغير. الزنا فيه يعني انتهاك لحرمة الآخرين وكذلك حتى فاحشة اللواط مع أنها فاحشة عظمى، فليس له كما رأى الشيخ وكما هو الظاهر ليس له أن يحمي نفسه بارتكاب هذه الفاحشة، لأنها يعني المسألتان أو المفسدتان ليست متساويتين. في هذه الحال جريمة الزنا وجريمة اللواط وجريمة قتل النفس الأخرى أشد من يعني قتل نفسه أو من صبره حتى يقتل كما قال الشيخ. الصبر عند الإكراه على القتل هل يصبر ويستسلم أو لا؟ هذا مختلف فيه. بعض أهل العلم قالوا نعم إذا أدري هذا يعني لا يرتكب المحظور ويستسلم وأنظر إلى الله، وبعضهم قال لا يجب عليه أو يلزمه أن يأخذها أو أن يرتكب المخالفة التي أجبر عليها دفاعا عن نفسه. أما قتل النفس المحرمة وكذلك الزنا واللواط فهذه مجمع على تحريمها ولا خلاف في تحريمها، فليس له أن يختار المجمع على تحريمه ويترك ما اختلف في تحريمه. من الأمثلة التي ذكرها في هذا الباب يقول الشيخ باب ماذا إذا اجتمعت مفسدتان مضرتان متساويتان فماذا يصنع له؟ قال هنا قال ندفع أشدهما، فإذا تساويتا ولم نستطع دفعهما جميعا ولا متساويتا يمكن أن نتخير أو أن نتوقف. وذكر أمثلة ومن ذلك هذا المثال، قال إذا اختلم البحر يعني اشتد هيجانه والناس فيه، إذا اختلم البحر بحيث علم ركبان السفينة أنهم لا يخلصون إلا بتغريق شطر الركاب للسفينة، يعني الركاب والسفينة لا تيقنوا أو غلب على ظنهم بل علموا، يقول لا إذا علموا أنهم لا يخلصون إلا بتغريق شطر الركاب لتخف بهم السفينة، فما الحكم؟ فما هو الحكم؟ الحفي هنا لديك مجموعة من الركاب وكلهم يعني مسلمون، المفترض فيهم أنهم في ديانة مسلمون وكلهم يعني يجب الحفاظ على أرواحهم، والبحر مشتد وهائل وغلب على ظنهم، هو يقول علموا يعني معناه وصل بالظن الغالب لأنهم إذا خفت السفينة نجا من يكون فيها، وإن بقت بحمولتها غرقت. هل فوجدوا أنه إذا ألقي البعض أو نصفهم الشطر قال أغرقوا يبقى الباقون ويسلمون. طيب إذا عندنا خيارين، إما نبقى الجميع في السفينة فيغرقون جميعا أو يعني يرمى ويخرج منها النصف الشرق شطر فيخرج هذا الذي ألقي في البحر ويبقى الباقي وهو نصف سالما. هذان خياران كلاهما صعب وكلاهما فيه مفسدة، يعني إما إغراق الشطر يقينا نحشر وارمي في البحر لاحتمال أن يبقى الباقي الشطر الثاني النصف الثاني في السفينة سالمين، هذه واحدة، أو يبقى الجميع وينتظرون فرج الله، واحتمال يقول وهم يعلمون في غالب ظنهم فهو يعلمون أنهم سيعرفون جميعا، فهذا احتمال آخر. فما الحكم؟ ماذا يصنعون؟ الشيخ هنا يرجح ويقول لا يجوز إلقاء أحد في البحر، في هذه الحال لا يجوز إلقاء أحد ممن في السفينة في البحر بقرعة ولا بغير قرعة، ليس لهم أن يباشروا هذا. يقول لأنهم مستوون في العصمة، كلهم معصوم مؤدب مستوون في العصمة، وقتل من لا ذنب له محرم. هذا رأي الشيخ الذي ذكره ولم يذكر غيره ولم يعني يشير إلى غيره. قد يقول قائل هناك قد ثبت أو كما وجد في قصة يونس عليه السلام أنه لما يعني هجر قومه وذهب مغاضبا وركب السفينة إلى آخره واقترعوا فوقعت القرعة عليه وأنزل في هذا وارتقم وحوش وصارت القصة المعروفة، وهذا شرع من قبلنا وشرع من قبلنا شرع لنا. قد يقول قائل إذا مسألة القرعة كانت موجودة وقص الله علينا بعض قصصها، فلماذا لا يقتدعون؟ وقد قال الشيخ من قبل إن القرعة هي الفاصل عند تساوي الحقول، فلماذا لم يختر هنا القرعة ويقول القرعة ومن يعني طلع نصيبه يعني يمكن أمره إلى الله. الشيخ هنا يقول لا، أولا أن ذلك قصة يونس ليست من باب الشرع، من باب شرع من قبلنا، قصة يونس عليه السلام ليست من باب شرع من قبلنا، لأن هذا عمل قوم يونس ليس بوحي من الله ليونس ولا لغيره، بل هو ذهب مع هؤلاء، يعني ذهب مغاضبا والجماعة الذين ذهب معهم من قومه الذين لم يستمعوا له. إذا فهذا ليس شرع، لم يشرع على يدي أو يأتي على لسان يونس، هذه واحد، إذا فليس من باب شرع من قبلنا. الشيء الآخر في هذه المسألة هو أننا ننظر إلى هاتين المكتبتين أو هاتين المضرتين من حيث الجانب الشرعي والعقلي. نحن أمام مباشرة القتل وانتظار الحياة، يعني مباشرة يعني القتل وانتظار السلامة للباقي، كأننا نقارن بين شيء متحقق وبين شيء قد يتحقق وقد لا يتحقق. فقال إذن ما دام الأمر كذلك فلا ندبن على قتل المؤمن المعصوم مباشرة على ظن أن يبقى الآخر، أن المثل قلنا يرمى البعض هذا خلاص يقينا هلك ويبقى الباقي في السفينة، احتمال واحتمال قوي أن يبقوا أن يسلموا، لكن احتمال باقي لأنهم أيضا يهلكوا. فهنا كأن الشيخ مال إلى، هو لم يذكر هذه العلة وإنما ذكر قال إن هؤلاء كلهم معصوم الدم ولا يجوز أن يباشر بقتل معصوم الدم وسكت. لكن أقول أضيف إلى ذلك أنه لا يجوز الإقدام على قتل معصوم الدم بسبب أو بترجيح احتمال إبقاء الآخر، لأن بقاء الآخرين في السفينة نصف الآخر قد يبقون قد يسلمون وقد لا يسلمون، إذا فهو هنا مضرتان في الظاهر أنهما ليستا متساويتين، بل إحداهما إقدام على شيء متحقق والأخرى لإبقاء السلامة. فقال نعم هو، وحتى حتى الاحتمال الثاني لو لم يلقى الشطر في البحر وبقي الكل في السفينة وهم يغلبوا على ظنهم أو قال علموا أنهم سيغرقون، حتى هذا الحال هذه الحالة وجودهم جميعا في السفينة ليس متحقق 100% أنهم سيغرقون، احتمال ولو 1% ولو 1 في 1000 يعني ليس شيئا محققا يقينا، وإنما فيه احتمال. نعم البحر هائل وسفينة ما يعني تترنح وكذا، والتسعين في المئة أو 99% أنهم سيغرقون، لكن ولو بقي فيه جزء من الألف أو من المئة من الأمد هذا يعدل أو يرجح على مباشرة رمي النصف في البحر وقتله. يقول ويأتي هنا بمثال لمضرة أقل فيرجح عليها إبقاء المعصومين في السفينة. قال ولو كان في السفينة مال أو حيوان محترم من بهيمة الأنعام وغيرها وما هو بشر، طبعا في هذه الحالة الشيخ يقول وجب إلقاء المال، وجب إلقاء المال في البحر ثم يرتب ثم الحيوان المحترم، لأن المفسدة في فوات الأموال والحيوانات المحترمة أخف من المفسدة في فوات أرواح الناس، وهذه أمنها واضحة معلومة. المثال الثالث مما ذكر نحن الآن في مسألة وجود مضرات كيف ندفعها، مضرات متعارضة لا بد يعني متحققة كلها ونريد أن نخلص إما منها جميعا أو من بعضها، لا يمكن الخلوص منها جميعا فلا بد من الخلوص من بعضها كيف، وهذه الأمثلة لذلك. قال المثال الثالث إذا أكره إنسان على إفساد درهم، هو لم مثل بدرهم، درهم أو 100 درهم أو 1000 أو 1,000,000 درهم يعني كلها متساوية بالحجم، إذا أكره إنسان على إفساد درهم من درهمين لرجل أو لرجلين تخير في إفساد أيهما شاء، لأن الدرهم هو درهم سواء كان لرجل واحد أو لكل واحد يعني أو لرجلين، لكننا ننظر في يعني إن كان لرجل واحد يعني مال محدد واضح معلومة الصفة يعني هو مثل بدرهم، لكن لو كنا مثل يعني أنه وفيها على إسلافه مليون ريال، ورد من هذا المكنون موجود مليون، يعني مليون من مليونين، خلينا نكبرها شوي، إسلاف هذا كلاهما واحد ولشخص واحد، والذي يذهب بإسلافه هو شيء واحد، فلا لك هو لا يتخير، فلا رجل إما هذا المال وإما هذا وكلها واحدة ولواحدة، فلا إشكال بأنه في هذا الحال ماذا يصنع؟ يتخير ويتلف ما أجبر على إتلافه وبالتخير، إما هذا وإما هذا، إما البنكنوت الموجود هنا مثلا من فئة 500 أو كذا، أو من فئة 200 أو 100 أو كذا، كلاهما من حيث أنهما عملة واحدة وذكر درهم ودرهم. لكن الإشكال أو ربما ما يحتاج إلى توضيح، قال لرجل أو رجلين درهم أو درهمين لرجل أو رجلين، إذا كان المال قيمته واحدة وهو لرجل واحد فلا إشكال، يتخير يبلغ هذا أو هذا إذا اضطر إليه. وطبعا نعيد ونذكر لأنه في هذه الحال لا يبرأ هذا المتلف المكره على الإتلاف، بل يبقى في ذمته أكره على إتلاف مال غيره، وهو هذا المال نوعين أو شقين متساويين، له أن يختار أي منهما يتلفه، نعم يبقى على حياة نفسه، لكن يبقى هذا المال الذي أتلفه في ذمته دينا، هذا إلى بدل في الذمة. لكن السؤال في هنا، إذا كان المال متساوي، يعني مثلا نخليها درهمين كما قال الشيخ لرجلين، يعني رجل عنده درهم ورجل عنده درهم، جاء واحد قال شوف لازم يعني إما أن تتلف الدرهم اللي في يدي فلان، درهمين بيدي، لاحظ الدرهمين بيده عنده أو بأكبر منه، وواحد منها لفلان والثاني لفلان، وقال له عليك أن تتلف واحد من هذين الدرهمين أو واحد من هذين المالين الذين أمامك، وهو يعلم أن هذين المالين شيء منها بعضها لفلان وبعضها لفلان. الشيخ هنا أطلق وقال يتخير في إتلاف أي المالين أو أي الدرهمين ولو كان لرجلين، ولكنه لعله ينظر في هذه المسألة في نوع تفصيل. إذا كان خليها في الدرهمين، درهم لزيد ودرهم لعمر، ومطلوب منه لا بد أن يتلف درهم وإلا يقتل، قال الشيخ يتخير بين درهم زيد ودرهم عمر، لكننا فيها وقفة قليل، هو أن ينظر في حالي مدام الموضوع الأمر مقول إليه، لأن كل أتلف الدرهمين أو واحد منهما، ينظر في حال صاحب الدرهمين أو صاحبي الدرهمين، إن كان أحدهما يتضرر بإتلاء أكثر بإتلاف ماله فرق الدرهم السابع لا، فعليه هنا ألا يتخير، بل يأخذ بماذا؟ يقدم على إتلاف الذي لا يتضرر، لأن هنا فيه ترجيح في جانب ترجيح. الشيخ أطلق ولعله يعني جعل هذا المثال من باب التساوي، يعني الرجلين متساويان في تأثير الدرهمين عليهما أو المالين. كذلك من الأمثلة التي ذكرها في اجتماع المفاتن، ونحن يا أخوان لا تستكثرون عليه، وهو طبعا في القرن السابع الهجري، ويذكر المسائل التي قد يقع فيها الإنسان وتكون في يعني ظروف محرجة ويريد التخلص منها شرعا ويراد المدي، وأنه يعني لابد أن يرتكب محظورا، يعني وقع فرصة في هذا الحال كيف يتخلص بحيث أنه تبرأ ذمته عند الله. ولهذا يذكر هذه المسائل التي فيها التخلص من الإثم بقدر المستطاع أو من الضرر بقدر المستطاع. قال المثال الرابع، لو أكره بالقتل على إتلاف حيوان محترم من حيوانين، محترمين يعني من حيوانين، حيوان محترم من حيوانين، فإنه يتخير بينهما، هذا صحيح، ولكن ننظر إلى مالكهما، فإن كان مالكهما واحد فالضرر واحد إذن يتخير، وإن كان مالكهما مختلف فينظر في حال مالك كل منهما، وليس له أن يتخير بل يأخذ ويباشر تلف الحيوان الذي يعود للشخص الذي لا يتضرر أكثر من تضرر غيره. قال والمثال الخامس، لو أكره على شرب قدح خمر من قدحين، كلاهما محرم، هذه الشيخ ذكر هذه ثلاث الأمثلة لتساوي المضرة المكره عليها. لو أكره على شرب قدح خمر من قدحين تخير أيضا، وهذه واضحة، لأنه يعني سواء كان لغيره أو للمكره أو كذا، يعني المشكل هنا والإذن والمحظور تناول هذا النوع، سواء كان مملوكا لأحد، وطبعا لا يكون مملوكا ملكا يقر عليه إلا لكافر لذمي أو نحوه، أما المسلم فلا يقر على تملك الخمر. ففي هذا الحال يعني ليس لا مزية لأحد النوعين أو القدحين على الآخر، كلاهما محرم وقد والضرر فيه متساوي، فعندئذ يفدي نفسه بتناول أحدهما، وهذا من باب ما يخير فيه من النفس المضرتين للخروج من كليهما. قال المثال السابع، المثال السابع: لو وجد كافرين قويين أيدين، أو أي هو كان هنا الشيخ ربطها أو الحقيقة أيدين، ويظهر هو يعني أيد يعني القوي الشديد، قويين أيدين أو أيدين، وظهرهما أيدين شديدين، يعني وجدهما حال المبارزة حال القتال والمبارزة، هما كافرين حربيين وقويين شديدين، وهو الآن طبعا سيقابل اثنين ولا يستطيع إلا أن يقابل واحد، قال لك ماذا يصنع؟ هما اثنان وكلاهما من القوة بمكان، كلاهما شديدين بمعنى أن قوتهما وشدتهما تعود على المسلمين بضرر، فأيهما بأيهما يبدأ؟ قال تخير في قتل أيهما شاء، لأنهما متساويان في الضرر الذي يعود على المسلمين، إلا أن يكون أحدهما أعرف بمكايد القتال والحروب وأضر على أهل الإسلام، فإنه يقدم قتله على قتل الآخر لعظم مفسدة بقائه. وهذه أيضا يعني أظهر يبدو أنها واضحة، هما قويان شديدان إلى آخره وأعدان المسلمين، وقوتهما تعود إلى المسلمين بالضرر، إذا تساووا في ذلك فهو يتخير في مبارزة أيهما يصدره لدفع شره، وإن كان أحدهما يتميز عن الآخر في يعني بكونه أضر على المسلمين أو لديه من الخبرة في القتال أو كذا أو في المكايد الحربي أكثر عن الآخر فيبدأ به، لأن المقصود من قتال الكفار من قتال أعداء، ما هو المقصود؟ وهذه مسألة أعم في مسألة الجهاد ومن قواعده، ما المقصود من جهاد الكفار؟ المقصود هو دفع شره، دفع شره وأذاهم ومنعهم لانتشار دعوة الإسلام، فكلما قل شره كلما قوي شره وجب يعني الاهتمام به والمبادرة إليه، وهكذا. ويقول من وجد فيه من الشر والكيد والأذى أكثر للمسلمين واستطعت أن تدفعه تدفع، قال فإنه يقدم قتله على قتل آخر لعظم مفسدة بقائه، بل لو كان ضعيفا في نفسه هذا الكافر العدو المقاتل للمسلمين، لو كان ضعيفا يعني ليس قويا شديدا وهو أعرف بمكايد الحروب والقتال، لو كان كذلك يعني ما عنده ما يستطيع يقاتل جسمه نحيف أو مقاتل إلى آخره كبير أو ولكنه أعرف بمكايد الحرب، إذا فمفسدته أكبر يجب قتله لدفع شره، ويترك ذلك القوي الشديد الذي قوته وشدته مقتصرة عليه هو يعني في حدود طاقته فيه، لكن ليس لديه الخبرة والمقدرة على المكيدة الكبرى التي ممكن يتوقع ضررا شاملا، قال يقدم قتل هذا الخبير على قتل القوي لما في إخفائه من عموم المفسدة. وهنا ينشأ سؤال يعني مسألة معروفة في الجهاد في الإسلام، أنه منهي عن قتل الشيخ الهرم، عن قتل الصبيان، وعن قتل النساء، النساء داخلات منهي عن قتل النساء في الحروب في الجهاد في سبيل الله، لكن هذا مشروط بألا يكون لهذا الهرم الشيخ الكبير رأي يستطيع بواسطته أن يؤذي المسلمين وأن يستطيع ومكيده في الحرب مفهوم بهذا. وإلا لو كان ما يستطيع يتحرك ولا يقاتل بنفسه لكن عنده من المكائد والخطف لضرر المسلمين هذا يقتل. كذلك المرأة وخاصة في هذا الزمان المرأة الآن في هذا الزمان خلاص تقود الطائرة وتجسمه وتضرب بالمدفع وإلى آخره ما يقال والله هذه امرأة لا تقتلوها لأنها هي هم ورأينا ماذا يصنعون في المسلمين النساء ورأينا ماذا يصنعون في المسلمين. فالمرأة التي تدخل في المعركة تقاتل أو التي تخطط وتدير الحروب وتعمل يعني ما يعمله الرجال أحيانا قد يتفوقون أحيانا قد يتفوقون هذه تخرج عن قاعدة استثناء المرأة بالجهاد لأنها كانت تستثنى لأنها ما كانت تقاتل. ورسول صلى الله عليه وسلم لما ولد امرأة مقتولة ويعني كاد يغضب وغضب وقال ما كان لهذه أن تقتل ما كان لها أن تقاتل يعني ما كان لها أن تقاتل أنا ما كانت تقاتل نعم إذا لم تقاتل وليس لها رأي في القتال فهذا هو القاعدة التي من أجلها منع قتل النساء في الجهاد. أما إذا دخلت وأصبحت يعني لها دور في إيذاء المسلمين من قتال أو تخطيط أو تدبير أو مكيدة فإذا حكمها حكم الذي يدخل في قتال المسلمين من الرجال. قال لك المثال الثامن لو قصد المسلمين عدوان المسلمين في بلد من البلاد أو قريب من الأقاليم قصدهم عدوان واحد من الشرق عدو من الشرق جيش وجماعة وآخر وأخرى من الغرب أو من الشمال أو من الجنوب من جهتين عدوان أحدهما هو من المشرق والآخر من المغرب فتعذر دفعهما جميعا فلا بد من دفعهما لكن تعذر ما أمكن يعني قوة المسلمين في هذا الإقليم كذا لا تستطيع أن تورثها إلى جهتين تعذر دفعهما جميعا طبعا يستسلمون يقولوا والله عندنا جاي من الناس من الغرب وجايين من الشرق نسقط لا لا تنسى من الدفع بقدر الإمكان. الشيخ يقول فتعذر دفعهما جميعا دفعنا أبرهما وأكثرهما عددا ونجح يعني نبدأ بأشدهما ضرر وبأكثرهما عدد وأكثرهما نجح لأنه لو انكسر هذا لا تمقدور عليه يعني نبدأ بالأشد لأنه لو ترك لا دخل أو استأصل المسلمين أو فتك بهم أو يعني احتل أرضهم. قال هنا دفعنا أبرهما وأكثرهما عددا ونجدة ونكاية في أهل الإسلام إلا كذلك يدخل الإسلام إلا أن تكون الضعيفة تلك الضعيفة العدو من جهة أخرى أقرب إلينا من القوية أقرب إلينا يعني نصلهم أكثر يعني أسرع. قال أقرب إلينا ونتمكن من دفعها قبل أن تغشانا في القوية فنبدأ بها وهذا إذا يخرج هذه الحالة من مسألة تساوي المفرتين إلى اختلافهما يعني فرقة أو فئة أو مجموعة من الأعداء ضعيفة وقريبة منا ويريدون قتالنا وفئة أخرى أكبر وأشد ولكنهم أبعد قليلا إذا نبدأ بالقريب حتى ننتهي منه ونخلص ونوجه طاقاتنا وهمنا إلى القوي بعد ذلك. قال الشيخ ولو تكافأ العدوان من كل وجه من القرب والبعد وغيرهما تكافأ يعني أصبحوا يعني قوتان شديدتان واحدة من الشرق واحدة من الغرب كلاهما قريبتان وقويتان إلى آخره. فتخيرنا في ذلك عند تعذر الجمع بين القبائلهما جميعا. هذه تتمة أو تكملة التي ذكرناها لمسألة إذا اجتمعت المفاسد فبماذا يتخلص الإنسان. قال لك نعيدها في إيجاز يعني والأمثلة ذكرناها إذا اجتمعت المفاسد يعني المضرات فإن أمكن دفعها هذه قاعدة نحن الآن في كتاب قواعد إذا أمكن دفعها جميعا دفعناها هذا أمر يقتضيه الشرع والعقل وإن لم يمكن دفعها جميعا ننظر إن تفاوتت أشد وأقل شدة فندفع الشديدة ويعني نتحمل الأقل ضررا وإن تساوت من كل وجه فإما أن نتخير في بعض الأحيان وإما أن يعني نتوقف ولكن غالبا ما يكون التخير. سينتقل الشيخ بعد هذا إلى فصل آخر في اجتماع المصالح مع المفاسد اجتماعها وجودها مصلحة ما تتحقق إلا بوجود مفسدة فكيف نصنع؟ سيأتي هذا الكلام. يقول إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك وهذا أمر أيضا معروف بالبديهة امتثالا لامر الله فيهما لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. اذا استطعنا دفعهما جميعا يعني تحفيل المطالع ودفع المفاتيح فهذا هو المطلوب وهذا هو ما يقتضيه يعني امر الله بقوله فاتقوا الله ما استطعتم. جلب المصلحه من تقوى الله ودفع المضره من تقوى الله واتقوا الله ما استطعتم. قال وان تعثر الدرء للمفسده والتحصيل للمصلحة فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة. أنه ما يمكن أن نحصل مصلحة خفيفة يعني بإيجاد مفسدة عظيمة، لا، إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا ودفعنا ومنعنا المفسدة ولا نبالي عندئذ بفوت المصلحة. مصلحة فاتت نعم، لكن بفواتها فاتت مضرة شديدة. ويذكر الشيخ دليلا على هذا يقول يسألونك الآية، ذكر الآية، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، حرمهما الله سبحانه وتعالى لأن مفسدتهما أكبر من منفعتهما. يعني الآية أثبتت أن في الخمر والميسر منافع، ليست يعني ضرر محضر ولا مفسدة محضر، فيها بعض المنافع. الآية أثبتت هذا ولكن مضرتها وإثمها أشد فما حرمها الله سبحانه وتعالى. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما